بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أمس شروط وجوب زكاة الفطر، فبدأ بالشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني قال: وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. فقال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين، قوله وبغروب الشمس إلى آخره، لو أسقط الباء لكان أولى. لو رجعت إلى كلام الشارح مع المصنف يقول: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. فقال: الإسلام. الإسلام كان حقه أن يقول وغروب الشمس، أو بالعكس يبدأ بالباء في الإسلام ويقول بالإسلام وبغروب الشمس، فهنا وضع الباء وهناك لم يضع الباء. فلذلك قال المحشي: لو أسقط الباء لكان أولى. وكأنه أتى بها، لهي الباء، لتوهم أنه أتى بها فيما قبله وهو الإسلام، يعني هو ظن أنه أن الباء موجودة في الشرط الأول وهو الإسلام فأتى بها في الثاني. على أن يكون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور قبله، وبغروب بدل من بالإسلام. طيب، انتهى من هذا وبدأ يتكلم على شرح المسألة. قال: والمراد إدراك وقت تمام الغروب مع إدراك جزء من رمضان أيضا، لأنه لا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال كما مر. يبقى وقت الوجوب هو الجمع بين جزء من آخر رمضان مع أول شوال. قال: وهذا وقت الوجوب. لكن وقت الإخراج شيء آخر، أمر آخر. فالإخراج له وقت فاضل وله وقت جائز إلى آخر. قال: ويجوز إخراجها في أول رمضان. يجوز إخراجها في أول رمضان عند الشافعية، وهذا ليس عاما في كل المذاهب. بعض المذاهب تجعلها في يجوز الإخراج في آخر ليلة من رمضان، بعضها في آخر ليلتين، بعضها في آخر ثلاث ليال، جواز يعني. والشافعية كما ترون في الراجح عندهم أنه يجوز حتى من أول رمضان أن يخرج زكاة الفطر، لكن متى تنتهي خلاف آخر، متى ينتهي هذا الجواز. بعضهم يجعله مع صلاة العيد، بعضهم يجعله مع غروب شمس أول يوم العيد، بعضهم يجعله في أكثر من ذلك، فسنرى الآن. أول رمضان أول ليلة ولا أول يوم؟ أول رمضان. رمضان يبدأ بالليلة، رمضان يبدأ بدخول الليل، ليلة الرؤية يعني، إن كان في رؤية. قال: ويجوز إخراجها في أول رمضان. يبقى عرفت أنه وقت في وقت الإخراج ووقت للوجوب. وقت الوجوب بحضور آخر جزء من رمضان مع أول شوال. قال: ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين، لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح، فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين. مرة أخرى، أما عن أول وقت للجواز، جواز الإخراج زكاة الفطر فأول رمضان، وأما عن آخر وقت يجوز فيه الإخراج فآخر يوم العيد. آخر يوم العيد يعني مع غروب يوم العيد. لكن هذا مع الكراهة، يعني بعد الصلاة في كراهة، بعد الصلاة جائز لكن مكروه. وبعد آخر يوم العيد يبقى دخلنا في الحرام بقى، يعني إذا أخرها حتى لبعد انقضاء يوم العيد، وطبعا العيد الفطر يوم واحد فقط ينتهي بغروب شمس أول شوال، بغروب شمس أول شوال، لو أخرها بعد ذلك بلا عذر حرمة. خلاص حرمة مع سجدة لازم، ما لازم يخرج، لازم يخرج، وإلا ذمته مشغولة بزكاة الفطر. يعني يبقى أخرها بلا عذر عن آخر يوم من عن أول يوم شوال فقد دخل في الحرمة ولا بد أن يخرج. خلاص، وإلا صار مدينا لله تعالى أو لهؤلاء يعني الفقراء. هنقرأ الفروع مرة أخرى. والمراد إدراك وقت تمام الغروب مع إدراك جزء من رمضان أيضا، يبقى وقت الوجوب. هذه المسألة يعني نظام الدين ولا نظم الدين، نجم الدين، هذه المسألة التي كنت تسأل عنها أمس في التناوب وفي المهيئة وما شابه، إذا اشترك في عبد أو إذا كانت المهيئة في عبد أو إلى آخره، نوبة أحدهما في وقت نوبة الآخر في وقت، لأنه الآن معنى الوقت مقسم إلى جزئين، أول الوقت مقسم إلى جزئين وهو آخر الليل من آخر نهار رمضان الأول الأخير، عفوا آخر نهار رمضان الأخير مع أول شوال. فلو فرضنا أن كانت نوبة أحدهما تنتهي مع الغروب ونوبة الآخر تبدأ مع الليل، يبقى كده وقع في أول وقت وقع في نوبتين. فهمت؟ نعم. يعني اتفقنا ان يكون هذا العبد المشترك بيننا لي في النهار ولك في الليل، فقد وقع وقت الوجوب بيني وبينك، لان بنهاية النهار نوبتي وببدء الليل نوبتك، فكلانا يخرج الزكاة، يبقى وقت الوجوب يجمع بين آخر النهار رمضان مع أول شوال، أول ليل شوال، هو اللي تكلم عنه الآن. والمراد إدراك وقت تمام الغروب مع إدراك جزء من رمضان أيضا، يبقى وقت الوجوب هو اللحظتين الأخيرة من رمضان والأولى من شوال، لأنه لابد من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال كما مر. هذا وقت الوجوب. وقت الإخراج قال ويجوز. الجواز شيء والأفضلية شيء آخر. لما يقول لي يجوز من أول رمضان ليس هذا هو الفاضل، إنما الفاضل أن يكون قبل الصلاة للاتباع كما قال وسائل، للاتباع يعني لمتابعة السنة الشريفة. متابعة السنة فيها طبعا فيها زيادة أجر وفيها نور وبركة، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، لكن الجواز أوسع، الجواز أوسع. خلاص، يعني الصلاة في أول وقت فيها ثواب كبير، لكن الصلاة في سائر الوقت جائزة. خلاص، يعني كأنه واجب موسع، كأن هذا واجب موسع. ويجوز إخراجها في أول رمضان، ويسن يعني الأفضل بقى أن تخرج قبل صلاة، أو تخرج هي الزكاة يعني قبل صلاة العيد. الدليل قال للاتباع، يعني للآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. استقال هذا إن فعلت الصلاة أول النهار، يعني صلاة العيد وقتها من طلوع شمس يوم العيد اللي هو شوال أول شوال إلى زوال الشمس. ممكن نصلي بعد زي ما بيحصل كده في عامة مساجد المسلمين في كل مكان، يصلون بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة، هذا وقت الأفضل، لكن يجوز أن تصلى إلى أن تزول الشمس. فلو صليناها مبكرا في أول الوقت بعد طلوع الشمس بثلث ساعة يبقى تخرج قبل الصلاة. طب لو صليناها متأخرة يعني في آخر الوقت المتاح وهو ما قبل الزوال بشوية، يبقى لك أن تخرج الزكاة أول النهار، أول النهار يعني بعد طلوع الشمس إلى قبل الصلاة، ساعة 10 11 9 وهكذا. قال ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار بعد الشروق مباشرة، إذا خرج قبل الصلاة. فإن أخرت هذا جائز، يعني صلاة العيد إلى ما قبل الزوال مباشرة، استحب الأداء أول النهار، أول النهار يعني بعد أن تطلع الشمس، كلما اقتربت من الصلاة يكون أحسن، كلما اقتربت من الصلاة فهو أفضل. ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، يكره تأخيره يعني جائز ولكنه مكروه، جائز ولكنه مكروه، يبقى مع اول رمضان جائز ومع اخر يوم من العيد جائز مع الكراهه. بقى دخلنا في الكراهه بعد صلاه العيد الى غروب شمس يوم العيد، غروب اول ايام شوال، غروب شمس اول ايام شوال فجائز مع الكراهه، ويكره تاخيرها الى اخر يوم العيد، ويحرم تاخيرها عنه، عنه يعني عن اخر يوم العيد، يعني متى ما غربت الشمس، متى ما غاب ادنى قرب الشمس دخلنا في الحرمة اذا كان بلا عذر، ويحرم تاخيرها عنه بلا عذر، بلا عذر كغيبة ماله والمستحقين. كغيبة ده تمثيل لايه؟ تمثيل للمنفي ولا للنفي؟ بلا عذر كغيبة ماله او المستحقين، ان يكون ماله غائبا او يكون المستحقون غائبين، فده تمثيل للمنفي ولا للنفي؟ للمنفي، ها، للعذر، تمثيل للعذر هو المنفي، لا عذر، بلا عذر، لا عذر على بعض النفي، والعذر اللي دخل عليه لا ده المنفي، فهو يمثل الان للمنفي، يمثل للعذر، يعني كان سائلا ساله ما هو العذر؟ مثل لي العذر، قال كغيبه ماله او غيبه المستحقين، وهو يمثل للايه؟ للعذر اللي هو ايه؟ المنفي، يمثل للعذر، والعذر هنا منفي، لا عذر، بلا عذر، فالعذر هنا ايه؟ منفي، هذا تمثيل، تمثيل للمنفي اللي هو بين قوسين عذر. فاهمين يا جماعه؟ كغيبة ماله او المستحقين، يعني كأن هذه اعذار تسوغ له ان يؤخر عن، يؤخر اخراج الزكاة يعني عن عن اول ايام العيد. عنده مال ولكنه غائب، عنده مستحقون غائبون، يؤخر ولا حرمة حينئذ، يعني لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح، فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك. يبقى لا يجوز أن نؤخر إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد لمثل هذه الأعذار غير المقبولة، هذا عذر غير مقبول، انتظار شخص بقى بعينه، المستحقون موجودون، لكن هذا الشخص الذي يريده شخص صالح يريد أن يعطيه من المال، أو قريب أو جار زيد بعينه، لا، غيره مستحقون. هي المصالح صالح يعني راجل صالح زي كده، يصلي ويتقي الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يذاكر ويدعو في قومه وهكذا. ولم تكيك على الله، لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له لمثل هذا. وأخر وجب زكاة المال علي في أول المحرم، فبحثت عن زيد الصالح أو قريبي أو جاري الفقير المستحق فلم أجده، يجوز أن أؤخر إخراجها لحضوره. قال بس بشرط أيضا، يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين، يعني معنا نفع حاضرون من أهل الزكاة مستحقون للزكاة ولم يشتد ضررهم، يجوز أن أنتظر زيدا هذا في زكاة المال، لكن لو اشتد ضرر الحاضرين من مستحق الزكاة لا يجوز أن أنتظر زيدا أو غيره ممن أريد أن أزكي عليه بشدة ضرر الحاضرين. خلاص، يبقى زكاة المال يجوز أن أؤخر لنحو قريب وجار وصالح بعينه، بشرط ألا يشتد ضرر الحاضرين من مستحق الزكاة. أما في زكاة الفطر فلا يجوز مثل هذا، إنما يجوز فقط لغيبة كل المستحقين أو لغيبة مالي، مالي مش موجود. الشريعة لا تقول لي بقى اقترض وزكي، لا لا، الشريعة أرحم من هذا، تقول لي انتظر مالك ولا ضرر في ذلك ولا تدخل في الحرمة. خلاص، في أي سؤال؟ مفيش سؤال، الحمد لله. قال فتخرج زكاة الفطر، فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب، فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب أي معه، مات بعد الغروب أي بيفسر بعد هنا بمع، مع الغروب يعني حصل الغروب ومات في أثناء الغروب، لأن بمجرد غياب جزء من قرص الشمس فقد خرج وقت العصر، فقد خرجت النهار، هذا النهار خرج بمجرد خروج، بمجرد غروب أدنى شيء من قرص الشمس وبدأ الليل، فتم وقت الوجوب. يعني وقت الوجوب حصل بقى بدخول أول شوال، وهو غياب أدنى قرص الشمس. لو مات شخص مع هذا بقى في هذا الوقت اللي هو غروب جزء وزوال جزء من قرص الشمس، زواله تحت الأفق يعني بمعنى الغروب، يبقى قد جمع بين الوقتين، وقت نهاية رمضان مع أول شوال، فوجب الإخراج عنه. قال فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب، أي معه، قال لإدراكه الجزئين، لأنه قد شهد آخر رمضان مع أول شوال، بخلاف من مات قبله، بخلاف من مات قبل الغروب، فقد شهد الجزء الأول فقط وهو آخر رمضان، ولم يشهد الجزء الثاني وهو أول شوال. دون من ولد، قوله دون من ولد بعده أي أو معه، ولد في أثناء هذا الغروب، في أثناء غروب قرص الشمس أو بعد غروب الشمس كلية، يبقى لا زكاة عنه. دون من ولد بعده أو معه، يعني ولد في أثناء الغروب أو بعد تمام الغروب، يبقى لا زكاة عنه، يعني لا أخرج عنه، رغم أنه ابني مثلا أو بنتي وأنفق عليه، لكنه لم يشهد الجزئين. قال لعدم العلة، لعدم إدراك الجزئين، أدرك الجزء الثاني فقط. قال بخلاف من ولد قبله، ولد قبل غروب الشمس مباشرة، يبقى شهد آخر جزء من رمضان، شهد أول شوال، يبقى رغم أنه في لحظات حياته الأولى، إلا أن يجب عليه أن أخرج عن هذا الطفل أو هذا الرضيع، لأنه شهد الجزئين. خلاص، في سؤال؟ يبقى بيقول لي هو مات بعد أو مع غروب الشمس، مات بعد أو مع غروب الشمس، يبقى شهد الجزئين، يبقى يجب الإخراج عنه، شهد آخر رمضان مع أول شوال، يبقى يجب الإخراج عنه. ولد بعد أو مع غروب الشمس، يبقى لم يشهد إلا أول شوال فقط ولم يشهد آخر رمضان، يبقى لا زكاة عليه عنه. ولد قبل غروب الشمس، يبقى شهد آخر رمضان طبعا، بالتالي شهد أول شوال، يبقى يجب الإخراج عنه. واضح ولا مش واضح؟ غروب الشمس مالها؟ غروب الشمس يعني قرص ينزل تحت الأفق. الساعة اللي في النتيجة موجود غروب صلاة المغرب الساعة 7:31 غروب الشمس يعني مع المغرب، بغياب جزء من القرص، أدنى قرص، أدنى جزء من القرص، أقل جزء من القرص، يبقى خرج وقت العصر وبدأت الليلة، بدأ المغرب كده بخروج، بغياب أدنى جزء من القرص. طيب هو كان مش كامل القرص، لا، أدنى جزء من القرص. قال في الأول إن زكاة الفطر بتكون لإجبار الخلل في لجبر الخلل. نعم، طب ليه؟ لإجبار، إجبار يعني إكراه، لجبر الخلل، لجبر يعني إصلاح، لجبر الخلل. طب ليه بنخرج عن الطفل الصغير وعن الذي لم يصم؟ رغم أنه لم يصم يعني. الأصل فيه أنه يصوم، الأصل في هؤلاء أنهم يصومون. أصلا أنه يصوم عندما قابل للصيام، قابل للصيام، يعني زكاة الأبدان، وهذه بدن، بدن شاهدة في الجزء. سؤال حلو جميل. طيب اللي بعده، ولو قال لعبده أنت حر، متى تلفظ بهذه الكلمة؟ ولو قال لعبده أنت حر بين قوسين، هذه المقولة قال كانت مع آخر جزء من رمضان. النسخة القديمة نريد أن نقرأ منها، لا أعطي شخص يقرأ من النسخة القديمة، أترك النسخة التي معك تماما، الذي سيأخذ النسخة يقرأ منها ولا يقرأ من كتابه، في النسخة الثانية أو مثل هذا الأخير. الذي سيأخذ النسخة القديمة يترك كتابه ويقرأ النسخة الجديدة وإلا القديمة. وإلا ما معنى أن يأخذ النسخة؟ أي شخص يأخذ النسخة القديمة يقرأ منها ويترك كتابه، اللهم إلا ليصلح فيه إن أراد، لكن يقرأ من نسخة. إلا ما الفائدة؟ في أي خلاف معك؟ ولو قال لعبده أنت حر، بين قوسين أنت حر، متى قال هذه الكلمة؟ خلاص يا أحمد يوكا، مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد. وجبت الزكاة على العبد، مش يعني العبد هو اللي يزكي عن نفسه. هو متى قال السيد لعبده هذا؟ مع آخر جزء من رمضان تحرر، أنت حر فتحرر. إذن العبد صار حرا في آخر رمضان، وبالتالي شهد شوال وهو حر، فجمع بين الجزئين. يبقى الزكاة على السيد ولا على العبد؟ على العبد، صح. ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد. لماذا؟ لعله لإدراك لم التعليل، لإدراكه الجزئين، إدراك الضمير يعود على مين؟ على العبد، لإدراكه أي العبد الجزئين وهو حر. طيب، بخلاف ما لو قال أنت حر بين قوسين مع أول جزء من ليلة شوال، متى نطق السيد؟ متى نطق السيد بأنت حر؟ مع أول شوال، فصار العبد حرا في أول شوال. إذن لم يشهد رمضان وهو حر. يبقى الزكاة على من؟ على السيد، صح. بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال، فراح بعضكم قال أنه تجب على السيد، هذا خطأ. قال فلا تجب على أحد. ليه على السيد؟ لما قالوا في أول شوال، يعني بمجرد ما غاب أول قرص شوال، قال له أنت حر تحرر، فهو حر في أول شوال ولم يكن حرا في رمضان، فليس على العبد زكاة. طب انظر للسيد بقى، هو يملك هذا العبد في رمضان ولم يملكه في شوال، يبقى لم يجمع بين الجزئين وهو في ملكه، فليس عليه زكاة السيد، فلا لا على السيد ولا على العبد. مع لا لا لا، ما هو بين قوسين، عمال اقول بين قوسين انت حر، قال له انت حر بس، ضع قوسين كده، خرج من فمه كلمه انت حر. متى قال هذه الكلمه؟ مع. صعب ولا مش صعب؟ هو يصور لك الفقه والتصوير. اعطيه النسخه القديمه وخليك انت في الجنة. ينبهنا على الفروق التي بين النسخة وبين التي نقرأه. الشرطة عند الورقة السوداء، السطر عند الورقة السوداء. لم يخرج من فمه، اللي خرج من فمه أنت حر بس. متى خرج من فمه؟ مع أول رمضان، مع آخر شوال، مع آخر، مع أول شوال أو مع آخر رمضان. ونجعله مع أول جزء من ليلة شوال هذا. من كلامه هو. هل وقعه استقر؟ يقع العكس. متى يعني؟ هل ووقع يعني قبل ليلة، قبل جزء من ليلة شوال. يقول هنا والأحكام واحدة. الفرق ما فيش أي فرق. يعني اهو قال انت حر، نظرنا في الساعة، نظرنا في السماء، فوجدنا انه وافق اول الشوال، فسواء كان هذا من كلامه او مش من كلامه، هو لابد من وقوع في وقت في زمن معين. لو وافق اول شوال يبقى لا ليس على احد، لو وافق اخر رمضان يبقى على العبد، فسواء كان من كلام السيد او مش من كلامه لا يغير الاحكام. ليس بلازم ان نضع مش لازم. فتح الله عليك. الاصل ان هو قال انت حر، اللي بيترتب عليه الحريه مش انت حر مع اول، لا انت حر بس. على كل حال ملاحظة لطيفة أيضا. بيقول لي ممتاز أوي الأخ، يعني يريد أن يعطيك جائزة. حاضر نعطيه جائزة. حاضر نعطيك جائزة. حاضر تفضل يا نجم الدين. طيب ولو كان هناك مهايئة بين اثنين في رقيق، مهايئة بين اثنين في رقيق يعني مشترك، رقيق مشترك بين اثنين وفي مهايئة بين السيدين، بليلة ويوم، يعني ألف وباء سيدان يملكان عبدا وبينهما مهايئة، بألف خدمة العبد في النهار و في اليوم يعني، ولباء خدمة العبد في الليل. ولو كان هناك مهايئة بين اثنين، اثنين من السادة في رقيق، يعني في واحد من الرقيق بليلة ويوم، هذا يخدمه في الليل والآخر يخدم في النهار، أو نفقة قريب بين اثنين كذلك، نفقة قريب بين اثنين كذلك يعني ايه؟ يعني أخونا أنا وعلي شقيقان، أنا وعلي شقيقان، وأبونا مات وجدنا مات، أخونا فقير يحتاج إلى نفقة وليس عنده أولاد وليس عنده جد ولا فروع ولا أصول، وجبت النفقة على الحواشي هم الأقارب، أخونا شقيقنا فقير وليس هناك من ينفق عليه لا أصول ولا فروع، فالأصول إما غير موجودين أو موجودون وفقراء، والفروع إما غير موجودين أو موجودون وفقراء، فوجبت على الحواشي وهم الإخوة، فأنا وجبت علينا بالسوية بيننا، يبقى نفقة زيد علي أنا وعلي شقيقاه أو شقيقيه بالسوية بيننا، فجعلنا نفقة النهار علي ونجعل نفقة الليل على علي، أنا أنفق عليه في النهار علي وأنت تنفق على أخيك في الليل، وأنت تعرف أن زكاة الفطر مرتبة على النفقة، من تجب عليك نفقته ضابط كده، سيأتي بعد قليل نص هذا الضابط، من وجبت نفقته على شخص وجبت عليه فطرته، تنفق على زوجتك يجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطر، على أولادك على خادمك على خادم زوجتك على عبدك على أمتك، كل من تجب عليك نفقته وجب عليك فطرته، والآن أنا وعلي يجب نفقة أخينا علينا بالمهايئة، أنا في النهار وهو في الليل. طيب أو العبد، أنا وعلي نملك عبدا وبيننا مهايئة، هو يخدمني في النهار ويخدمه في الليل، ده الفرع اللي معانا. نقرأ مرة أخرى، ولو كان هناك مهايئة بين اثنين في رقيق بليلة ويوم، أو نفقة قريب بين اثنين كذلك، كذلك يعني إيه؟ يعني بليلة ويوم، وجبت عليهما مناصفة، وجبت عليهما إيه؟ زكاة الفطر لهذا القريب أو لهذا العبد مناصفة، العلة لوقوع أحد الجزئين في نوبة أحدهما والجزء الثاني في نوبة الآخر. مسألة الأمس يا نجم الدين، خلاص؟ يبقى هيقع علينا مناصفة زكاة هذا العبد أو هذا القريب، لأن جزءا من وقت الوجوب وهو الليل وقع في نوبة علي، ووقت الوجوب الآخر وقع في نوبتي وهو آخر يوم من آخر اليوم رمضان. هذا مفهوم؟ في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ فإن وقع وقت الوجوب في نوبة أحدهما فقط اختص الوجوب به كما مر، يعني أنا كان نوبتي أنا في الإنفاق على قريبنا أو في خدمة العبد لي يوم الاثنين مع ليلة الاثنين مع ليلة الثلاثاء، يوم الاثنين وليلة الثلاثاء، وآخر رمضان كان الاثنين وبدء شوال هو ليلة الثلاثاء، فإذا وقع في نوبتي أنا أو في وقت إنفاقي بوجبت علي أنا فقط. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مكتوب على السبورة ولا مفهوم؟ مفهوم؟ تعيش تقوم شوية ولا فهمت اللي تعيش؟ فهمت؟ يبقى شرطان الآن، شرطان من شرطي الوجوب الإسلام وغروب شمس آخر يوم من رمضان. الشرط الثالث وجود الفضل، ووجود الفضل، ووجود الفضل أي الفاضل الزائد، زائد على إيه؟ قال وهو يسار الشخص، وهو يسار الشخص، يسار يعني الغنى، وهو يسار الشخص. تفسير لوجود الفضل باللازم، هذا تفسير لوجود الفضل باللازم، يعني يلزم من وجود الفضل حصول هذا اليسار. قال لأنه يلزم من وجود الفضل يسار الشخص، يلزم من وجود الفضل يسار فاعل الشخص. إذن فلا فطرة، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا فطرة على من أعثر بذلك وقت الوجوب وإن أيسر بعده. العبرة بوقت الوجوب، وقت الوجوب اللي هو آخر رمضان مع أول شوال، ماذا كانت حالي؟ كانت حالي، كانت حالتي اليسار ولا الإعثار؟ كانت حالة الإعثار، يبقى لا زكاة علي وإن تيسر لي الأمر بعد ذلك ولو بلحظة. حصل اليسار بعد وقت الوجوب، بعد نصف ساعة من غروب الشمس وسع علي وجاءني المال، لا زكاة علي في ذلك. ليه؟ لأن وقت الوجوب اللي هو آخر رمضان مع أول شوال كنت معترا. خلاص، يبقى مرة أخرى، وهو يسار الشخص، وجود الفضل وهو يسار الشخص، تفسير لوجود الفضل باللازم، باللازم يعني يلزم على وجود الفضل حصول اليسار، لأنه يلزم من وجود الفضل يسار الشخص. فلا فطرة، فلا فطرة ده تفريع على مفهوم مخالفة، ما دام يلزم يشترط وجود اليسار يبقى لا زكاة على من كان معسرا. فلا فطرة على من أعثر بذلك، بذلك يعني بالفضل، وقت الوجوب وإن أيسر بعده، وإن حصل له اليسار بعد ذلك، بعد وقت الوجوب. في حد ليه سؤال؟ تفضل. جاله بعد كده، طيب ما هو ما كانش وقت الوجوب الآن، كأن الشريعة بتقول إيه؟ من غابت الشمس وهو موسر يجب عليه الزكاة. وقت الوجوب هو غياب شمس رمضان، آخر ليلة من رمضان، آخر عفوا آخر يوم من رمضان. فمن أظله أول شوال مع آخر رمضان وهو موسر وجب عليه الزكاة. فلما نظرنا إلى تحت كده وجدنا إن محمد وأحمد وعبد الله بس هم الموسرون، فلا زكاة على أبو بكر وزيد وعمر حتى وإن حصل لهم بعد ذلك يسار، لأن وقت الوجوب لم يكونوا موسرين. يبقى كأن الشريعة تعلم كده، عمرو عليه وزيد عليه، هتعلم عليهم دولت عليكم زكاة ونحاسبهم، يبقى في ذمتهم زكاة، ولم تعلم، لم ترقم على الآخرين. فإن أيسروا بعد ذلك هو أصلا غير مشغول الذمة، ذمته غير مشغولة. خلاص، بس إيه صدق مش موسر ولا حاجة. موسر إزاي؟ وقت الوجوب لم يكن موسرا، يعني بالضبط كده. خلينا نقوله، واحدة بالغة عاقلة فجاءها وقت الصلاة وهي حائض، وقت الصلاة جاء ظهر مثلا زوال الشمس، وظل وقت الوجوب إلى أن صار ظل كل شيء مثليه اللي هو وقت العصر، كل هذا الوقت وقت وجوب الظهر وهي حائض أو نفساء. غيرها من الخالي من هذه الموانع شغلت ذمتها بالصلاة، يبقى عليك يا سعاد ويا فاطمة ويا زينب صلاة الظهر. طيب وهند التي كانت حائضا أو نفساء لم تنشغل ذمتها بالصلاة، لأن كل هذا الوقت من وقت الوجوب، من أول زوال الشمس إلى أن صار ظل كل شيء مثليه، وقت الوجوب ده كله الموسع ده كانت هند حائض، وقت الوجوب لم تكن مؤهلة فلم تنشغل ذمتها بالصلاة. طب جاءها الطهر بعد العصر، بعد أذان العصر، بعد دخول وقت العصر، نقول لها صلي الظهر؟ ما نقولهاش صلي الظهر، رغم انها جالها بعد ذلك، لأن وقت الوجوب لم تكن مؤهلة. وهنا وقت الوجوب لم تكن، لم يكن مكلفا بذلك لأنه كان معسرا، جاءه بعد ذلك وأنا مالي، هو مش منشغل في الذمة أصلا. أنا ما ينتهي الصور. نعم. معلش قبل المثال الذي ضربته مثال الحائض، بعض الفقهاء يقولون إذا طهرت المرأة في وقت العصر لازمها صلاة الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لازمها صلاة المغرب. لماذا يا هؤلاء القوم؟ أو يا هذا؟ لأن قالوا أن وقتهما واحد، لأن وقتهما واحد، الظهر والعصر واحد، بدليل الجمع أنه يحصل جمع التأخير والتقديم في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء وقتهما واحد. لا خلاص. أدرك ولم تحصل وقت الوجود بعد كده أعصر، يبقى عاجب عليه شغلة ذمته. بيفعل العكس، يقول أنا ساعة وقت الوجوب اللي هو آخر رمضان مع أول شوال كنت موتر، وبعد لحظة حصل الإعصار، انشغل ذمتي خلاص، أنا واجب علي إخراج الزكاة. بس المهم الشرط الثالث وجود الفضل فين؟ في ليلة العيد ويوم العيد، مش الإعصار، مش الفضل ده بيكون بعد المغرب على طول، لا ده يوم العيد كمان. يعني المثال اللي عايز تضربه ده يكون بعد انقضاء يوم العيد كمان، إذا حصل له الإعصار بعد يوم العيد انشغل ذمته، لأنه طول فترة اليوم العيد ليلة العيد ويومها كان موسرا. أعصر بعد في ليلة 2 شوال يبقى انشغل ذمته بالزكاة ويجب عليه، بدين عليه. من زكاة الفطرة الشفاعية حتى جاء يوم العيد؟ الشفاعية؟ قرأنا كده قبل ما تشرف أنت والمحروس. اسمه إيه؟ أبو بكر. أنت أبو بكر. طيب. المهم ان يكون ميسور مش في رمضان، المهم ان يكون ميسورا في اول وقت الوجوب الى يوم العيد. هو وجود الفضل وهو يسار الشخص، اقرا بره، وجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، اي يوم العيد وكذا ليلته ايضا. يبقى لابد ان يكون ميسورا ليلة العيد ويوم العيد، يعني ليلة أول شوال مع أول نهار شوال، مع أول يوم من شوال لغاية مغرب، هذه الفترة من مغرب آخر يوم من رمضان إلى مغرب أول يوم من شوال يكون ميسور. ميسور يعني إيه؟ يعني عنده ما يزيد على قوته وقوت من يعود من زوجة وأولاد وأم وأب، إن كانت تحت نفقته، إن كان تحت نفقته، وخادم وعبد إلى آخره، كل من تلزمه نفقته عنده فوق زيادة على هذه النفقة يبقى يلزمه زكاة الفطر. إيه اللي مش واضح يا طارق؟ طارق احنا لسه ما قررناش حاجة لغاية دلوقتي، إيه الكلام اللي احنا نقوله ده؟ إيه اللي مش واضح فيه؟ الشرط الثالث من شروط وجوب زكاة الفطر أن يكون عنده ما يفضله على حاجته وحاجة من يعول ليلة ويوم العيد، ليلة ويوم العيد. ايه الصعوبة في اللي احنا بنقوله ده؟ في فروع عايز نعيدها من اللي قريناه؟ في فروع عايز نعيدها؟ طارق حاضر نقرا. يقول وهو يسار الشخص تفسير لوجود الفضل باللازم، لأنه يلزم من وجود الفضل يسار الشخص، فلا فطرة على من أعثر بذلك الفضل، يعني أعثر بذلك، وإن الاسم الإشارة يعود على الفضل، على من أعثر بالفضل وقت الوجوب، وإن أيسر بعده وقت الوجوب، لما جاء وقت الوجوب وهو آخر رمضان مع أول شوال كان معسرا ليس معه الفضل، لا فطرة عليه ولا ننظر هل هو أيسر أو لم يحصل له اليسر بعد ذلك. طيب ولو كان الزوج معترا، الزوج يبقى نفقة زوجته عليه واجبة، ولو كان الزوج معترا فلا فطرة عليه، رغم أن نفقة زوجته واجبة عليه لكن لا فطرة عليه لأنه معتر. ولا على الزوجة ولو موترة، يعني هذه الزوجة نفقتها على من؟ على الزوج. طب الزوج معتر يبقى لا فطرة عليه عنها. طيب هي نفسها تخرج الزكاة نفسها؟ لا، حتى لو موترة، حتى ولو موترة، لأن نفقتها على آخر. خلاص، في شرح أحسن من كده، في شرح السيدات أحسن من كده. كان الشيخ علي بيشرح في المواريث من جمعة، بيقول إن بعض بيعترض على الإسلام وعلى نظام المواريث، ويقول إن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين. فقال أولا يرد على هؤلاء، أولا بأن هذه بعض حالات، لأن أحيانا المرأة تأخذ مثل الرجل، وأحيانا تأخذ أكثر من الرجل، وأحيانا تأخذ ولا يأخذ الرجل. هذا أول ردود. الرد الثاني أن الرجل أخذ أكثر من المرأة في بعض الحالات، وعليه واجبات، عليه مهر في حالة الزواج، وعليه نفقة في حالة كذا، وعليه وعليه وعليه. فالشريعة متوازنة، رضينا بالله ربا. نفقة اليوم واللي نفقة، مش عندي أكل وشرب وكسوة ومسكن. طبعا هل بتختلف من زمان لزمان نفقة الأول؟ طب ومن شخص لشخص، نفقة عالية اللي من الوسط العالي غير نفقة شخص من الوسط المتوسط، غير نفقة شخص من الوسط الأدنى من المتوسط، غير تحت الصفر. الزوج معصر، الزوجة موترة، بينهما لا فطرة، لا فطرة على أحدهما. الزوج لا فطرة عليه لإعتاره، والزوجة لا فطرة عليها لأنها نفقتها على غيرها. الضابط أن من وجد نفقته على شخص وجبت عليه فطرته. وأنا الزوجة الآن تقول أنا لا أنفق على نفسي، ينفق علي هذا الرجل. اسألوه، اذهبوا يا شريعة، اذهبي إلى هذا الرجل، خذي منه الفطرة. فتذهب الشريعة إليه فتقول له أخذ فطرة زوجتك، يقول أنا معتر. خلاص الشريعة تقول الله تعالى رفع عنكما ورضينا بكما، وهما يرضيان عن الشريعة، والشريعة ترضى عنهما، والحمد لله. ما عليهاش، مش واجب. بيقول لي اذا خرجت هي، ما عليهاش، هي مش واجب، هي ما تخرجش الفطره الان، هي ما تخرجش الفطره لانها ليست واجبه، هي بتخرج صدقه، تخرج صدقه من الصدقات. ولو كان الزوج معترا فلا فطره عليه ولا على الزوجه ولو موترة. وقيل يبقى ضعفه، وقيل تجب عليها. في قول ضعيف بيقول ان احنا لو وجدنا الزوج معترا ووجدنا الزوجة موترة وجب عليها، هذا قول ضعيف. قال نعم، استدراك، نعم تجب على سيدها إن كانت أما. لو كانت هذه الزوجة الذي عثر على زوجها الإنفاق عليها أو إخراج الزكاة الفطر، لو وجدنا الزوجة معترا وكانت الزوجة أما، يبقى وجب على سيدها. انتقل وجوب الزكاة من زوجها المعتر إلى سيدها. طبعا ده لا يكون إلا في حالة لو كانت الزوجة أما. خلاص، زوجة أما تزوجة من آخر حر، مش مانع هي تخدمني ولا أطلع على عورتها. طبعا ده شيء مسلم في هذه الحالة، مدام تزوجت، مدام أذنت لها بالزواج، يبقى انقطع استمتاعي بها، لا بعيني ولا بغير عيني، فلا أطلع على عورتها أصلا، فضلا عن أن أجامعها يعني أو أطأها. يبقى هذه ملك لهذا من ناحية الاستمتاع، لكن تخدمي. خلاص، فهو أعثر بنفق بزكاة الفطر، يبقى وجب زكاتها علي، وجب زكاة فطرها أو فطرتها علي. طيب انظر بقى، قال والفرق، النسخة القديمة ايه؟ اقرأ النسخة القديمة لو سمحت. والفرق ايه بعد الفرق؟ بس صلح نسختك بقى. والفرق كمال التسليم، مش كما في تسليم، كمال، كما في، في دي غلط، دي لام، في كما في، خلاص انت صح، نسختي انا خطأ. نسختي أنا خطأ، نسختي كما في تسليم، في دي خطأ خليها لام كمال. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة. خلاص، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة. هذه الأمة لو كانت حرة، احنا قلنا لو كانت حرة الفرع اللي قبل هذا مباشرة، قلنا لو كانت حرة لا زكاة على زوجها المعتر ولا عليها حتى لو كانت موسرة، اذا سقطت الزكاة عنها وعن من يعولها وهو الزوج. لو كانت أمة انتقلت الزكاة من الزوج المعتر وجوب الزكاة الى السيد، في خلاف او في فرق، ما الفرق؟ قال الفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة. الحرة هي قد سلمت نفسها كاملة لزوجها لأنها حرة، لا يشارك الزوج أحد فيها، لا يشارك الزوج أحد فيها. لكن الأمة لا، ده بيشارك الزوج آخر وهو السيد، مش بيشاركها في وطئها، بيشاركها في الخدمة في الوقت. لم يتم التسليم الكامل في حالة الحرة، بيتم التسليم الكامل. المرأة الحرة تسلم نفسها كاملة لزوجها. إياك أن تظن معنى التسليم أنها يعني للوطء فقط، التسليم بمعنى أنها تكون في بيته، لا تخرج إلا بإذنه، لا تفعل إلا بإذنه، وإن أرادها للوطء لبته إن كان لم يكن هناك مانع يعني. لكن في حالة الأمة لا، تقول له بعد إذنك أنا عندي سيدي أخدمه في وقت لك ووقت لسيدي، لأن هذه لم يكمل تسليمها لزوجها. من كانت أمة تحت سيد وتزوجت من حر، ويجب أن تزوج من عبد برضه في الحال معنا هو الحر، تزوجت من حر لم يكمل تسليمها له، هذا الحر نقص عنده تسليم زوجته له، لأنها بعض الوقت عنده والبعض عند سيده. لو كانت حرة قد سلمت نفسها بالكامل له، فنفقتها عليه بالكامل وزكاتها عليه بالكامل، لما أعطى سقطت عليه ولم تنتقل إلى غيره. لكن لو كانت أمة انتقلت إلى السيد، لأن السيد الآن مشاركه في هذه الأمة، هذا بالوطء وهذا بالخدمة. خلاص، والفرق مرة أخرى، حاضر نسمع الأسئلة. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة. الأمة موزعة بين زوجها الحر وبين سيدها، خلاص، فهي سيدها أن يأخذها ويسافر بها في هذه الحالة. الشبر على سيدها، هو احنا قلنا على سيدها وهو يعل، بس الفرق لماذا في حالة الحرة سقطت الفطرة عن زوجها وعنها ولم تنتقل إلى شخص آخر، في حالة الأمة سقط عن زوجها وعنها وانتقلت إلى السيد، في فرق ولا مفيش؟ في فرق ولا مفيش؟ في حالة الحرة لم تنتقل إلى أحد، في حالة الأمة انتقلت إلى السيد، في فرق؟ بنسأله ما الفرق؟ لماذا جعلت هنا في الحالة الثانية الفطرة على السيد؟ لماذا لم تجعل الفطرة لا على أحد، لا على الزوج ولا على المرأة ولا على أحد؟ لماذا نقلتها إلى السيد؟ قال في فرق، لأن السيد هنا له حظ في هذه الأمة، لأنه يأخذها يسافر بها تخدمه، فإذا سقطت من على الزوج انتقلت إلى السيد. واضح؟ السيد يخرج عنها عن زوجها، هو ماله مال زوجها، هو تجب نفقة زوجها عليه. الضابط من وجبت نفقته على شخص وجبت عليه فطرته. أمتي أنفق عليها، لكن أنفق على زوجها ليه؟ هو عبدي؟ ممكن يكون عبد، زوجها عبد أو زوجها حر، في الحالتين مش ملكي، الحر طبعا مش ملك أحد، والعبد عبد لغيري، هو تزوجت أمتي من عبد علي، فأنا مالي من عبد علي، عبد علي نفقته على علي، أنا أنفق على أمتي. ولذلك أخرج عنها الفطرة لو أعثر زوجها. المثال اللي معانا دلوقتي، أمتي تزوجت من عبد عليه، العبد أصلا لا يملك شيئا، فنفقت هذه الأمة على من؟ على عبد، العبد لا يملك شيئا، يبقى على سيد، على سيد عبد اللي هو على عليه، سيد هذا العبد، لأن أن السيد ينفق على عبده وعلى أمتي وعلى زوجة عبده. خلاص، نفقت يعني أنا أملك أمة وعلي يملك عبدا، تزوجا من بعض، علي يجب عليه أن ينفق على عبده، ومن ذلك من هذه النفقة أن ينفق على زوجة علي، زوجة عبد علي، زوجة عبده يعني. خلاص يبقى ينفق عليه وينفق على عياله، لأن أصلا العبد لا يملك شيئا، لما أذن علي لعبده أن يتزوج يعني كأنه أذن له أن ينفق على امرأته وعلى أولاده، كل من يعود علي يملك شخصا اسمه زيد، لما أذن له في الزواج من أي شخص من حر أو من أمة فقد كأنه ألزم نفسه أن ينفق على هذه الزوجة حرة كانت أو أمة، حرة كانت أو أمة، وعلى أولاده منها وهكذا. فلما يأتي زكاة الفطر يبقى علي هو الذي يخرج عن هذا العبد وعن زوجة العبد وعن أولاد العبد. خلاص، لكن فرضنا بقى أن هذه الأمة متزوجة من حر والحر معسر، يبقى نفقتها علي أنا وفطرتها علي أنا. وسيد الأمة ليس لا ينفق عليها؟ سيد الأمة ينفق عليها في فترة خدمة. طب فأنت قلت سيد العبد ينفق على العبد وعلى زوجاته. زوجات دي ممكن تكون حرة، ممكن تكون أمة. إذا كانت أمة، إذا كانت أمة يبقى في فترتين، فترة الزواج وفترة الخدمة، فترة الخدمة عليا أنا. فترة الزواج هو يخدمني على طول وأثناء زواجي ويخدمني، هو عبدي تحت سيادتي. طيب، يبقى في وقت مش هي مقسمة بين سيدها وبين زوجها؟ طيب، فترة موجودها مع زوجها هي في نفقته، ويبقى نفقة الشايب بالتبع. عندي أنا، عندك أما، عندي أنا وعبد عبد أما في تزوج معه في هذه الحالة، يعني أنا عندك أما وعبد في نفس الوقت؟ لا، عبد برجل آخر. طيب، عبدي أنا وأمتك. نعم، أمتك تزوجت من عبدي. نعم. طيب، في هذه الحالة الفطرة لمن؟ علي؟ فطرة من؟ فطرة العبد ولا الأمة؟ فطرة أنا. الأمة علي أنا. الأمة لي، العبد لك. الفطرة علي أنا. فطرة علي. لأني علي نفقت هذا العبد. ومن يعول هذا العبد؟ ما فهم؟ أمتك تزوجت من عبدي. نعم. فطرة الأمة. نعم. علي أنا. فهمت؟ ليه؟ لأني أنفق على عبدي وعلى من يعود هذا العبد، هو يعود زوجته ويعود أولاده. اللي هي أمتك. نعم. ففطرتها علي أنا لأني علي نفقة هذا العبد ومن يعود، وممن يعود زوجته اللي هي أمتك. يعود هو يعود يتزوج. نعم. خلاص. طب إذا كانت فترة الخدمة ما خلاص، هو لا في أمة ولا في حاجة، ما خلاص، عايز إيه تاني؟ ها، إذا كانت فترة الخدمة وقت الوجوب مع هي مع سيدها، تخدم سيدها، فيجب عليه هو وقت الوجوب. نعم، أخذنا هذا، مش أخذنا المهيئة؟ نعم. في حاجة؟ الحمد لله. في سؤال؟ حد ليه سؤال؟ وصلنا إلى فين؟ والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة. وقوله عن قوته، الفاضل عن قوته وقوت عياله، لو عبر بالمؤنة فيهما لكان أولى، يعني وأعم، لكان أولى وأعم، يعني كان الأحسن أن يقول. في حاجة عندك؟ لا في عياله وعيالي في انا بقرا من الهامش. لو عبر بالمؤنة فيهما لكان اولى واعم، يعني احسن يقول يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في ذلك اليوم يكون اولى واعم. ليه؟ قال لان مثل القوت غيره من الكسوة، يعني يشترط مش بس القوت ما يؤكل، ايضا يشترط ان يكون هناك ما يفضل على سائر اوجه النفقات. النفقات لا تختص بالقوت، قوت وكسوة وملبس وسكن، لان مثل القوت غيره. فاحسن نستخدم اللفظ العام، العام اللي هو المؤنة اللي يدخل فيها القوت والمسكن والملبس، لان مثل القوت غيره من الكسوة. فيشترط كونه فاضلا عن دس ثوب يليق به وبممونه، فيشترط كونه فاضلا عن دس ثوب يليق به. الدس لو فتحت المصباح المنير، الدس ما يلبسه الإنسان ويكفيه، ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده، ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده في حوائجه، ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده في حوائجه. لباس يكفيه في التحرك لحوائجه، يذهب إلى الصلاة، يذهب إلى العمل، يذهب إلى السوق يشتري شيئا. الدس هي كلمة معربة ليست عربية، يبقى ثوب، إما ثوب من قطعة واحدة أو من قطعتين، المهم أنه عنده ثوب يكفيه في تردده لحوائجه. لو عنده ما يزيد على ذلك يبقى عنده الفضل في الثوب، يبقى لابد من النظر إلى القوت، فضل في القوت، والفضل إلى فضل في الثوب، والفضل في المسكن كمان. قال ومن المسكن والخادم، فيشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به. حاضر امشي معايا بس ونرجع نجيب اللي ورا. حاضر. فيشترط كونه فاضلا، يشترط ان يكون عنده ما يفضل على مسكن يليق به وخادم يليق به، يحتاجهما لسكناه او سكنى ممونه. ممونه يعني من ينفق عليه. الكلمه اللي انت عايزها دي ممونه، دي ممونه يعني ما من ينفق عليه، من عليه مؤنته، من عليه نفقته. مامونه يعني من يعطيه مؤنته. مؤنته مفعول، مامون على وزن مفعول. فيشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به، يحتاجهما لسكناه او سكنى مامونه، ولخدمته او خدمة مامونه، بخلاف حاجته. امرأته لها خادم أيضا وينفق على امرأته، لابد أن يكون عنده ما يفضل ويزيد على نفقته ونفقة زوجته ونفقة خادم زوجته، بخلاف حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها. يعني هل ننظر ونقول يشترط وجود ما يستعمله في عمله في أرضه أو في ماشيته؟ لا. يبقى الأمر في هذه الثلاثة، مسكن وقوت وملبس، مسكن وقوت وملبس. ما الخادم من ال يعني خادم من ضمن النفقة. خلاص. نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان ليساره، نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان ليساره فيما مضى بيع فيها مسكنه وخادمه. يعني هو جاء وقت الوجوب وهو موسر بهذه الأشياء، عنده الفاضل على هذه الأشياء، ثم أعتق، نقول له بقى بيع حتى مسكنك، حتى المسكن بيعه والخادم بيعه. قال لأنها حينئذ التحقت بالديون. خلاص. في سؤال إلى هنا؟ حد لي سؤال إلى هنا؟ يبقى في الأول وقت الوجوب ننظر هل عنده زيادة على مسكنه وخادمه وقوته ولباسه، يبقى ننظر إلى الزيادة. لكن متى ما حصل وجود الزيادة ووجبت عليه وانشغلت الذمة ثم لم يخرج، وبدأنا نقول له أينما كان عليك أخرج، يقول الآن أعثر، يقول لا بيع بقى، بيع خادمك، بيع خادمك وبيع مسكنك واسكن في مكان آخر أقل منه، مفيش مانع، بس المهم هذه ديون توفيها، وفيها توفيها فعليك أن توفيها. خرج باللائقين، هو بيقول لي لائقين عن مسكن وخادم لائقين به، خرج باللائقين ما لو كان نفيسين، يعني زيادة على ما يليق به، هو من وسط متوسط فعنده خادم أو مسكن يليق بالطبقة العليا، نفيس زائد على ما يليق به، فيلزمه إبدالهما بلائقين إن أمكن. يقول لا، أنت الآن عندك عندك فضل ويجب أن تبدلهما بما يليق بك، والباقي يبقى هذا حق الفطرة، فيلزمه إبدالهما بلائقين إن أمكن، وإخراج التفاوت، يعني يلزمه إخراج التفاوت الفرق، ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع، كما رجحه، ده متعلق بالنفي ولا بالمنفي؟ لا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي. هل يشترط أن يكون ما عنده من مال زائدا فاضلا، يعني زائدا عن دينه ولو لآدمي؟ أنا مدين لآدمي أو لله بأن علي كفارة أو علي هدي مثلا، نسك، مهم نوع من أنواع الكفارات، في ظهار، في يمين، في صيام، في أي شيء، فدية، أو مدين لشخص، فهل ينظر هل ما عندي هو زائد على هذا الدين؟ مدين بمئة، مدين بمئة، فننظر في مالي هل هو زائد على هذا الدين ولا لا. قال لا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه، أي النووي في المجموع، كما رجحه، ده عائد للمنفي ولا للمنفي ولا للنفي؟ عائد للنفي، متعلق بالنفي اللي هو لا يشترط، يبقى النووي في المجموع رجح أنه لا يشترط هذا، لا يشترط أن يكون زائدا وفاضلا عن الدين، خلافا لما جرى عليه في المنهج، الشيخ زكريا الأنصاري اشترط أن يكون زائدا وفاضلا عن الدين، خلافا لما جرى عليه في المنهج من اشتراط كونه فاضلا عنه، الضمير في عنه يعود على ايه؟ الدين، احسنت جدع، خلافا لما جرى عليه في المنهج من اشتراط كونه فاضلا عنه اي عن الدين، قال ولو مؤجلا، في المنهج الشيخ زكريا قال ولو مؤجل، ولو لم يكن الدين حال، حتى لو كان الدين مؤجل ننظر إن كان هناك زيادة على هذا الدين المؤجل، فإن كان وجبت الفطرة وإلا فلا. قال وإن رضي صاحبه بالتأخير، حتى ولو كان صاحبه راضيا بالتأخير لا بد من وجود الفاضل، ده كلام الشيخ زكريا في المنهج، وده مش اللي رجحه النووي في المجموع، الشيخ هنا ماشي على اللي عليه الشيخ في المجموع، الشيخ هنا البيجوري يرجح ما عليه النووي في المجموع، بيقول ووجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله، قوله عياله أي الذين، يعني إيه العيال؟ يعني الأطفال والأولاد؟ لا، أي شيء، أي شخص يعوله، يعني العيال أعم من الأولاد، لا، كل من يعولهم، يعني عياله أي الذين تلزمه نفقتهم كالزوجة والمملوك والقريب، حتى القريب أخي أو أبي أو جدي أو ابن عمي، إذا وجبت نفقته علي فهو في كنفي وأنا أعوله وهو من عيالي، يبقى الأب ممكن يكون معولا لهذا الابن، فيكون من عيال هذا الابن، الأب ممكن يكون من عيال هذا الابن، بمعنى أنه تلزمه نفقته، يعني في ذلك اليوم، يبقى يشترط الفضل في يوم العيد وليلته، في ذلك اليوم، اليوم الألف واللام هنا عهدية، أي المعهود، اليوم المعهود كما أشار إليه الشارح بقوله أي يوم العيد، يبقى الألف واللام عهدية، الألف واللام في كلام الماتم، في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد، يبقى كان الشارح لما يقول أي يوم العيد بينبهك على أن الألف واللام في اليوم العهدية، والعهد هنا إيه بقى، ذكري ولا ذهني؟ ذكري. نعم يا أخويا ذكري، هي مذكورة في المتن، المتن كده بيقول فصل: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. كلام المتن اللي بين الأقوات، مفيش أي ذكر ليوم العيد خالص. ووجود الفضل عن قوتي وقوت عيالي في ذلك اليوم، ما سبقش كلام عن العيد في كلام الماتن. راح جاء الشارح يقول لك خد بالك الألف واللام هنا للعهد الذهني، صح؟ كنت بتختبرني صح؟ أي المعهود كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله أي يوم العيد. وكذا ليلته، يبقى يشترط أن يكون فضلنا عن نفقته ونفقة من يعول في ليلة العيد أيضا. وكذا ليلته ولا ليلته، بيسأل العلام بيختبرني اختبارا آخر، بيقول لي كذا ليلته زي ما أنت بتقول ولا ليلته؟ بالتشكيل، هو بيسأل على التشكيل مش بيسأل على الشرح. يقول وكذا ليلته ولا ليلته. طيب الجواب ايه؟ في ذلك اليوم اي يوم العيد وكذا ليلته ولا ليلته، بيختبرني العلام. أقول لك ومن دعوة بهو ولا هي، من دعوة ولا بهو ولا بهي. هتقيلك متخافش متخافش، هنديله ده هو وحش، هنديله ازاي هو وحش. ليلته هو وليلته هو، ما فيش فرق بينهم، بس الكلام الاعراب ايه، بالرفع ولا بالجر؟ ايوه يا نجم الدين. نعم لعله برفع. وكذا ليلته ولا ليلته ليه، ما الاعراب؟ نجعله مبتدا مؤخر قولا واحدا، ده ما فيهاش فصال، مبتدا مؤخر، كذا جر ومجرور خبر، دي جمله، وكذا ليلته جمله مفيده. فين العطف؟ عطف جمل مش عطف مفردات، عطف جمل مش عطف مفردات. ما فطرتش؟ عينك فيها يعني، هات كسرت اهي عينك فيها. كذا ليلته، كذا مبتدا خبر، خد يا ابو ما ده اللي اتكسرت، وليلته مبتدا مؤخر، خلاص قولا واحدا، دي ما فيهاش ليلته، دي ده عطف جمل مش عطف مفردات. عطف جمل كذا ليلته جمله مفيده، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، خلاص. ايوه مثل يوم العيد ليلته، ايوه مثل يوم العيد ليلته، ايضا تاكيد لما استفيد من التشبيه، ايضا تأكيد لما استفيد من التشبيه، التشبيه حاصل بالكاف كذا، فجاء أكد هذا التشبيه بأيضا، لأن معنى أيضا مثل يوم العيد، فأكد المثلية التي في الكاف بالأيضية التي في أيضا، لأن أيضا مفعول مطلق من أضى يئيد أيضا بمعنى رجع، أضى بمعنى رجع يئيد أيضا، فالرجع زي شبه زي التشبيه بالضبط، فهما مؤكدان لبعض. قال وهو مستفاد من التشبيه. ولا يلزم بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر، ولا تمر دي مش عارف النسخة القديمة ايه، وغير ذلك. النسخة القديمة تمر بالته ولا بالته؟ بالته. يعني هل نقول له أنت الآن جهزت أشياء للعيد من سمك ونقل، نقل اللي هو الجوز واللوز والبندق، هذه الأشياء مكسرات يعني، عندنا في المصريين يقولون مكسرات، ويسمى نقلا نقل لأنه يسهل نقلها. وكعك، يقول له كعك ده زيادة على نفقتك ونفقة من تعود، بيعها، ليقول لا لا تبيعها، لا يلزمه بيع ما هيئه من للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك. ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.